الله شكر لله احمد الله ثم انه يوظف هذه الاموال ويصرفها فيما حرم الله هذا ليس شاكرا هذا يخادع الله عز وجل والله عز وجل يخبر عن المخادعين يخادعون الله وهو خادعهم الله لا يخادع اذا كيف يكون الشكر هذه النعمه شكر مجيء المال يكون بان يوزع هذا المال ويوظفه ويصرفه فيما شرع الله فلا يصرفه فيما حرم لا ينفقه في النزخ في امر من الامور التي حرمها الله عز وجل واذا راى ان الشرع قد وظف او جعل للشارع حقا في هذا المال لمجرد ان ياتي ميقات هذا الحق يخرج هذا الحق ويعطيه لاصحابه يعني الزكاه مثلا غير الزكاه ان في المال حقا سوى الزكاه هذا هو الشكر فالانسان الذي تصل اليه النعمه ممثله في الارزاق في الرزق وكان يوجه هذا الرزق ويوظفه مما قد شرع الله ينفق منه على اهله على اولاده على اصدقائه يكرم كلما راى محتاجا ولديه فضل من المال يعطي جاء ميقات الزكاه وراى ان حقا لله قد تعلق بزكاته يخرج هذا المال هذا هو الشكر الزم الله ذاته العليم ان الذي يفعل ذلك لا ان يستبقي نعمه بل يزيدها اين نجد هذا في كلام الله بالنسبه للرزق نجد ذلك في صريح قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره هذا معنى كلام الله عز وجل اي من هو هذا الذي يشكر الله على المال الذي يعطيه اياه بالطريقه التي ذكرناها لمعنى الشكر انا مستعد لا ان ابقي له رزقه فقط بل ان اضاعف له ماله ولعل قائلا يقول هذا يجري في الواقع طبعا الله عز وجل صادق والله لا يخلف الميعاد الباري سبحانه وتعالى وعده دقيق من الذين يعرفون هذا الذين ينفذون الذين يشكرون الله عز وجل في اموالهم التي يطلقها عليهم ما نقص مال من صدقه هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وما اعطى انسان مالا لمحتاج قاصدا بذلك وجه الله لا يقصد بذلك غرضا دنيويا مصلحة له عند هذا الإنسان أو رياء أو الآداب الأخرى الدنيوية كثيرة لا يقصد بذلك شيئا من هذا إلا مرضاة الله عز وجل فلا بد أن يكرمه الله عز وجل بالمزيد تلو المزيد هذا من تطبيقات كلام ابن عطاء الله ومن شكره فقد قيدها بعقاله لكن الانسان الذي يبزح والذي ينفق المال فيما حرم هذا داخل في الفقره الاولى التي شرحناها بالامس لكن هذا الانسان احد رجلين اما انه رجل قد قطع صلته بالله نهائيا فكيف يعامله الله وهذا وامثاله ينطبق عليهم قول الله تعالى سنستمرهم من حيث لا يعلمون لهم ياكل ويتمتع ويهديهم الى او يكون هذا الانسان رجلا مؤمنا ملتزما قد عاهد الله على ان يكون مسلما مطبقا لاوامره لكنه لم يطبقها. جاءه المال فاسكره المال واصبح يطغى ويغري بهذا المال. هذا الانسان في عقد في دار الدنيا تفوته النعمة ان لم يكن اليوم فغدا، ان لم يكن في الغد القريب ففي الغد البعيد قطعا. ينطبق هذا ايضا على العافية. اذا شكر الانسان نعمة العافية التي اغلقها الله عز وجل عليه بان يصرف عافيته يعني نشاطه صحته للقيام بما امر به الله منا لا لشيء اخر، فان الله عز وجل يبقي له عافيته، يبقي له ازدهار صحته. وانت اذا احببت ان تنظر الى فرق ما بين رجل نشر في عبادة الله كما يقول المصطفى أمضى شبابه مستقيما على أوامر الله، وآخر إلى جانبه أمضى شبابه منحرفا تائها عن صراط الله شاملا. إذا أردت أن تعلم الفرق بينهما بيدك أن تستبين الفرق في صحة كل منهما. الملتزم الأول تجد أن شبابه يبقى معه أطول مدة ممكنة، ازدهار صحته نشاطه نعم عافيته، ما الشباب هذا هو شباب. تجد ذلك كله يتألق في كيانه على الرغم من أنه ربما تجاوز الكهولة إلى مدارج شيخوخة، في حين انك تنظر الى الاخر الذي امضى شبابه في الانحرافات والفسوق والعصيان والابتعاد عن الله، يعني لم يشكر العافيه التي اغلقها عليه. تجد ان الشيخوخه قد اسرعت اليه قبل ميقاتها. بدوسكم ان تتبينوا هذا الذي يقول على صعيد الواقع، هذا مظهر من مظاهر هذه الحكمة في فقرتيها. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، هذا ينطبق على حال الإنسان الثاني. ومن شكرها فقد قيدها بعقالها، ينطبق على حال الإنسان الأول. الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بزوجة بأسرة بدار فجعل من داره التي أنعم الله بها عليه، ومن زوجه وأولاده الذين أكرمه الله به، جعل من ذلك جسرا لبلوغ مرضاة الله، يعني سخر داره سخر أسرته يستمر على مرضات الله ولتطبيق أوامر الله تربية تهذيبا، جعل داره دارا عامرة بأوامر الله. فتجد أن هذه الأسرة تعيش في وئام، تعيش في سعادة. ولسوف تجد أن النعمة المتمثلة في الدار والزوجة والزوج والأولاد تنتهي في حياة أفراد هذه الأسرة. كل ذلك تطبيق لقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. لا شيء يظل هذا، قد يظن بعض الناس أن هنالك حالات شاذة، لا، يعني ربما قال قائل والله لم أنفذ أوامر الله في داري لكنني أعيش في غصص داري. سبب أنت تنفذ لكن ربما زوجتك لا تنفذ، أولادك لا ينفذون. ونحن نتكلم عن الأسرة، والأسرة عبارة عن شخصية اعتبارية تتكون من مجموعة أشخاص والمسؤولية بينها واحدة، فلا بد أنك قد أسأت التصرف عندما

شكرت الله على الغنى، شكرت الله عز وجل على القوة، شكرت الله سبحانه وتعالى على الألفة والوحدة، شكرت الله عز وجل على الإيمان. أنا أتحدث عن صدر الإسلام وإلا أم أتحدث عن صدر الإسلام؟ طيب، والتاريخ واضح، خلفاء الراشدين هكذا كانوا مثالا لشكر الله عز وجل، وأصحاب رسول الله كلهم كانوا مثالا. دائما العبرة بالغالب، العبرة بالكثرة الكبرى. نعم. فماذا صنع الله؟ طبق في حق قوله لئن شكرتم لأزيدنكم. أكرمه الله عز وجل بأوطان كثيرة إلى جانب وطنهم أي لأزيدنكم. أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأضعاف الأموال التي تملكوها إضافة إلى أموالهم أي لأزيدنكم. لكن الله كيف عندما كانت تأتيهم الأموال كانوا يشترون بها؟ هكذا كانوا؟ أفكانوا يطغون بها؟ معاذ الله. عندما سيقت غنائم القدس إلى سيدنا عمر بعد وقعة القادسية جلس يبكي وأخذ يناجي الله قائلا: اللهم إنك تعلم أن رسول الله كان خيرا مني فلم تأتيه هذا، واللهم إنك تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تأتيه شيئا من هذا، فأعوذ بك أن يكون هذا العطاء استدراجا أو فتنة لي في ديني. كان يبكي ويأتي هذا الكلام. لاحظوا كيف يكون شكر الله عز وجل. استخدم المال لما يرضي الله عز وجل، فكان الله يقول: خذوا مزيدا، خذوا مزيدا من المال. وما كاد ينتهي عصر الخلافة الراشدة حتى كانت هذه البلاد كلها قد دخلت تحت مظلة الحكم الإسلامي، حكم الأمة الإسلامية. ومن هي الأمة الإسلامية؟ لكانت مجموعة جماعة بدو رحل من العقل لا يصدق هذا الأمر خلال 25 سنة. إذن هذا تطبيق كلام الله: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن شر من شكرها فقد قيدها بعقالها، قيدوها بعقالها. والعقل الصحيح عندما خلق بعد أولئك الناس خلق غبيان يسكرون بالمال واخذوا يطغون ويرضون بالمال. ننظر انا دقيق في التعبير ايها الاخوه عن معامله الباب والغنم. عندما كان اكثر الغنم لا يزالون سائرين على النهج منضبطين باوامر الله، لكن كل منهم شردت وطغت ظلت نعمة الله كثيرة، لأن العبرة بالغالب. وهذا الأمر استمر، نعم استمر. ومع ذلك أيضا شيء آخر، الذين كانوا يسددون ويقاربون، يعني آمن يقيم المال في الله المظلوم، لكن لا يلبس الواحد من أن يعود فيقرب إلى الله عز وجل. ذلك ما كيف كان يعاملهم؟ يعاملهم المعاملة الإيجابية ويجعل معاملتهم الإيجابية شكل. في بعض الأحيان الأموال تجي، كان يقول للصحابة: أمطروا حيث شئتم فلسوف يأتيني خراجكم. لذلك عز وجل قال: أتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها. لكن عندما خلف بعد ذلك الخلف خلف آخر، كانت الكثرة الكاثرة فيها الطغاة والمسرفون على أنفسهم والتائبون عن الله، وأصبحت الخلة هي التي تسير على النهج السابق. يأتي القوم يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعامل الله المجتمع حسب عمله الأكثر. فلما كان الأكثر هم المفسدون في الأرض كانت سنة الله، ومن ثم بدأت الأمور تتقلص، تحول الإيمان إلى فقر، تحول القرآن إلى ضعف، تحول الوئام إلى تفرق واضمحلال. هذا ما حصل، هذا الذي حصل باستحقاق منا أم بظلم من الله لنا. بس اللهم إني أعترف عن هذه الأمة كلها أن ما جرى إنما هو باستحقاق منا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أين هو شكر الله؟ مرة أخرى لا أقول شكر تربية كلمة نشكر الله باللسان، شكر على الطيور. أين هو المجتمع الذي يشكر الله عز وجل؟ كانت قادة المسلمين، خلفاء المسلمين، ملوك المسلمين، حكام المسلمين، مهمتهم الأولى على وجه الأرض ما هي؟ سهر على خدمة الإسلام، حراس الدين الله كالحارس، الحارس الذي يحرس قصرا أو كنزا. هذه كانت مهمتهم، هذه هي مهمتهم. وعندما يمارسون السياسة في العالم كانوا يجعلون السياسة حذاء ينفعلونه لخدمة الإسلام. مفهوم كلامي؟ كانوا يجعلون السياسة حذاء ينتقلونه لخدمة دين الله سبحانه. هذا شكر، هذا هو الشكر. أين حال أولئك الناس الذين أعطوا مكانهم بالأمس؟ اللغة السياسة هي الهدف وكل ما وراء ذلك خادم لهذا الهدف، وأنت لا تعلم هذه السياسة ماذا تبتغي. كل تحركاتنا، كل حركاتنا، كل سكناتنا إنما يتم من خلال ريح عاصف تأتي من الغرب تحركنا كما تتحرك العاصفة وكما يتحرك الغبار من عاصفة. هذا هو حالنا، تشبيه أعتقد بكيف تأتي الريح فتثير الغبار، تنظر إلى هذا الغبار كيف يتحرك ويراوح في مكانه هكذا. واقع قادة هذه الأمة أو أكثرها نقول كما قلنا ما قاعدة التفكير أنت لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم هذا سياسة كيف تحركهم لخدمة دين الله؟ نعم نعم ترون تطبيق ذلك أمامنا. ما هي هي؟ وما يجب أن ننتقل من الدين الصافي إلى الحديث عن السياسة، لكن الواقع مشاهد حي لهذا الذي نذكره. هذا المؤتمر الرباعي الذي يقال رائحته تسكن الأنوف، عفونة الرائحة تسري في البلاد كلها، عبارة عن إجهاض، عبارة عن إيقاف بأوامر الله سبحانه وتعالى، عبارة عن احتواء على معنى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا أي طفل يعلم هذه الحقيقة. طيب أين هو شكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم هنالك من يقول لا يوجد أناس على غرار الأمم السابقة عندما كانت هذه الأمم سائرة على العهد، والله موجودين، لكن أعود فأقول العبرة بالكثرة. موجودين حزب الله منهم، وأنا أقول نعم حي الله هؤلاء الذين يرفعون رأس هذه الأمة عاميا على الرغم من قلتهم، على الرغم من لو كثرة الكافرة ليست على منهجهم. لكن والله ينبغي أن أقول وأن أتجاوز كل الخلافات المذهبية والفروقية، نحن كلنا جنود لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فيحيي الله هذه الدنيا. لماذا لا نقتدي بهؤلاء الناس؟ وقلنا إذا أخذ أحدهم عن الحرب أننا لا نستطيع لأننا متفرقون. من فرقكم؟ من فرقكم؟ أنتم الذين فرقتم أنفسكم. أنا قلت ليس يمكن كلام أعود فأقوله وسأعود فأقوله على سنة العالم كله. نعم أمريكا تستطيع أن تجردك وتجرد أي دولة من كل الأموال المحسوس المادي من كل سياق أيضا من كل الممتلكات المادية، لكن أمريكا هل تستطيع أن تعمد إلى الحب والوئام الساري بين أخ وأخ فتعيله إلى غزاة؟ القلوب لا يملك الدخول إليها إلا بارود. فلو أن هذه الأمة كان قادته قد امتدت بينهم شبكة الأخوة في الله انطلاقا من مشاعر العبودية لله، ماذا كانت تصنع أمريكا به؟ ماذا كانت تصنع؟ تحاول أن تدور من حول العبة تكوف وتكوف وتكوف ثم تعود خاسئة من حيث جاءت. لكن متى فعلت كل شيء؟ عندما أصبح هوى القادة شيئا آخر غير الأخوة في الله. وقبل ذلك عندما صرفت أفئدتهم من مشاعر العبودية لله، من مشاعر تعظيم حرمات الله، من مشاعر الإيمان بالله، من مشاعر محبة الله، صرفت هذه القلوب فجيعة صارخة. لماذا يمكن أن يمتلئ الغريزة تنتظر؟ وجدت الغريزة الحيوانية بهذه العقرة احتلته. امتلأت أفئدتهم بزعامة، حب المال، حب الوجاهة، حب الرئاسة، بحب استزادة المال، بحب اقتناص المال من عند جاره وهو الاتيان به إليه. هكذا لما أصبح الأمر واعتبا ولأنفسنا فعلنا ذلك. أمريكا كانت تلاحظ من وراء المناظير وجدت أن قلوب حكام هذه الأمة فرغت عن هيمنة سلطان الله عليها وأصبحت عششا للرغبات والمنافسات والمسابقات والزعامات وما إلى ذلك. نعبت بهذه الورقة. نعم فاستخرت وهذا عندما امتلأت قلوب هؤلاء الناس بهذه الأشياء كانت قبة الوحدة العربية، قبة النبي تحت المنبر، كانت عبارة عن غطاء هش ما بيجي تحت المنبر. جاءت أمريكا فحطمت هذه القبة التي لا مزار تحتها وأظهرت واقع التفرق والتخلف بين هؤلاء الناس. عندئذ جاء هؤلاء يعتذرون ونحن لا نستطيع أن نحارب. حقا لا تستطيعون أن تحاربوا لأن الله عز وجل جعل من أفئدتكم المكان المقدس لحبه، المكان الأقدس للعبودية له، المكان الأقدس لتعظيمه، فطردتم هذه المشاعر كلها وجعلتم أوعية قلوبكم عبارة عن مكان لعشونات الدنيا ومن كل رذائل الشهوات والهواء وما إلى ذلك. فلما آل بكم الأمر إلى هذا ما ابتعدتم عن شكر الله سبحانه وتعالى. كان من قانون الله الساري أن يستل منكم هذه القوة وأن يستل منكم هذا الغنى وأن يزجكم ويعيدكم إلى ما كنتم عليه. إنكم شيء عن رب العالمين، إن تبعدوا شيء للحضارة لأنفسكم بارك الله مثل ما كانت الإمام غنى، لا، الدين هو جابكم المسيح كله. إذا ما دام بكم دين هاتوا وأعطوني كمان كل ثمرات الدين اللي كنتوا عم تداهوا فيها. الحمد لله.